أن تعفو عنا وتطهر قلوبنا. اللهم هذه قلوبنا بين أصبعين من أصابعك، فاللهم اجعلها على ما تحب، واجعلها كما تحب، واجعلها فيما تحب، واشغلها بما تحب. اللهم إنا نسألك يا مقلب القلوب والأبصار أن تثبت قلوبنا على ما تحب. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلوبنا عما لا تحب. اللهم إنا نسألك، وهذه قلوبنا ليست بأيدينا بل بيدك وحدك، فصرفها لما تحب، وثبتها على ما تحب، واشغلها بما تحب، واستعملها فيما تحب، وأعنها على ما تحب. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اشف قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف شيخنا الشيخ محمد حسان شفاء لا يغادر سقما، واشف شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم إني أسألك لكل مريض مسلم أن تنزل عليه العافية، وامسحه اللهم بيدك الشافية. اللهم أنزل على قلوب مرضى المسلمين برد السكينة والرضا. اللهم عافهم ولا تبتلنا. اللهم ارفع الضر عن المتضررين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم أزل هم المهمومين من المسلمين، واكشف كرب المكروبين من المسلمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قو شوكتهم وارفع رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم اكفل أيتامهم وارع أراملهم وداو مرضاهم واشف جرحاهم وثبت على الإيمان قلوبهم. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا يا رب. أمر القلوب أمر عجب. وقبل أن أدخل في موضوعنا، أطمئنكم أن مشايخنا بخير، فلا يفزعنكم الدعاء لهم، هم بخير. فضيلة الشيخ محمد حسان بعد الفحوصات والكشوفات طيب بفضل الله، وصحته طيبة، والشيخ أبو إسحاق بفضل الله طيب، وصحته طيبة الحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يعافيهما وأن يشفيهما شفاء لا يغادر سقما، وسترونهما هذا الأسبوع بإذن الله تعالى إن شاء الله. إخوتي أنا أحبكم في الله، وجئتكم الليلة مفعما بمشاعر الخطر على القلوب. القلب، وما أدراك ما القلب؟ تلك المضغة التي هي حقيقة الإنسان وحقيقة العلاقة بين العبد وربه. فالله يريد منك قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا هو الخطر، الحيلولة، الحيلولة، أن يحال بينك وبين قلبك. اللهم لا تحل بين قلوبنا وبين خير أبدا. اللهم حل بين قلوبنا وبين كل فتنة يا رب. الحيلولة، ذلك السر الذي يعامل الله به عباده. إخوتي في الآيات اسمع مثلا: وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام. وجاء بقلب منيب. واسمع في الآية الأخرى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى وجاء بقلب، والثانية وأتى الله بقلب. إذن أنت مكلف، مطالب أن تأتي بقلب، أن تجيء بقلب، وكأنه تكليف: هات لنا قلب. أنت مكلف بهذا. ولذلك وقفتنا هنا، احنا واقفين على باب بوابة الطريق الى الله. قلنا في الحلقة الماضية ان هذا الطريق له بوابة، البوابة التوبة، وتبنا. مش انت تبت؟ ايه اخبار التوبة؟ ما تزعلوش مني، جاءتني بعض رسائل مش فاهم، اللي يقول لي فين الواجب، فين حفظ القرآن، انا الاسبوع اللي فات كان كل همي انك تتوب، وقلت اللي يقول لي اتوب من ايه يبقى مش عايز يتوب. اللي عايز يتوب عارف كويس يتوب من ايه. ورفعنا ايدينا وتوبنا وقلنا ادعية التوبة، وسبتك الاسبوع تعيش على البوابة في التوبة. تايب التائب حبيب الرحمن، إن الله يحب التوابين. وقلت لكم المعنى ده مرة، إن الله يحب التوابين. العبد تواب، إن الله تواب رحيم. والرب تواب، الرب تواب والعبد تواب. فلا يستطيع العبد أن يتوب إلا إذا تاب الله عليه. وتواب صيغة مبالغة، تواب كثير التوبة. فربنا بيتوب عليك كتير وانت بتتوب كتير ويتوب عليك كتير. فعشنا أسبوع التوبة على البوابة، قلنا أن البوابة دي بوابة التوبة هي بوابة الطريق إلى الله. وبعدين عشان نمشي في الطريق لربنا، الطريق ده قلت لكم لازم هنعرف طبيعة الطريق. الطريق ده عايز عربية 4x4 ولا عايز الطريق ده عربية بسيطة تنفع فيها ناخدها مشي؟ ده لازم عربية وقوية جدا اسمها القلب. الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام. الطريق إلى الله تقطع بالقلوب، القلب هو اللي ماشي، القلب هو الحامل اللي بيشيلك، اللي بيشيلك في الطريق ويمشي صحيح هو القلب. فلذلك لازم عشان تمشي في الطريق ده تجيب قلب. عشان كده إلا من آتى الله بقلب سليم، إلا من آتى الله بقلب، يعني أنت تيجي بقلب. عشان كده من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب، جه بقلب منيب. وقفة الليلة، ها قلبك، قلبك فين وقلبك ايه؟ وقلبك ازاي؟ وجاء بقلب، إلا من أتى الله بقلب. اسمع معي حديث سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول قد أفلح. اللهم اجعلنا من المفلحين. ربنا يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان. اسمع بالله عليك، افهمني الله يرحمك، الهدوء والإنصات والورقة والقلم. اسمع الحديث تاني، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة. فأما الأذن فقمع، والعين بمقرة لما يوعي القلب، وقد أفلح من جعل قلبه واعيا. الله، حديث ينفع نشتغل عليه سنة. بس محتاج تركيز منكم عشان نشوف شغلانة القلب دي، نجيب قلب منين عشان نمشي بيه لربنا، عشان نوصل بيه لربنا. النهاردة الدنيا بقت صعبة قوي، مولد والناس قلوبها متقطعة. من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة، شمل القلب، فتلاقيه متقطع في أودية الدنيا، متقطع ما بين المحبوبات والمألوفات والعادات والشهوات والهموم والارتباطات والارتباطات، متقطع. بيقول لي ده انا طول النهار بلعب قرود وطول الليل بروض وحوش، في التعامل مع البشر يعني. هذا التمزق نجيب منين قلب؟ هو ده اللي انا عايز نقف مع وقفة مهمة جدا وخطيرة جدا، ولازم نركز على قد ما نقدر. اسمحوا لي قبل ما ادخل في موضوع الحديث ان انا اتكلم على من الاول خالص، لأن في بداية اسمها التخلية قبل التحلية. كتير أقول القصة دي، إن زمان كان ابني مريض وذهبت به للطبيب، كان سخن جدا، درجة الحرارة مرتفعة، فبقول للدكتور الولد ضعيف عايزين نديله شوية مقويات، فقال لي عايزين نطفي النار الأول وبعدين نبني، احنا هنبني جوه النار. الكلام ده صحيح في موضوع القلوب، عايز اطفي النار الأول وبعدين ابني قلب جديد. القلب اللي اتقطع ده، اسمع سيدك النبي، وانا شايف انك بقالكم مدة بطلتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. يخلق يعني يدوب يتهري كما يخلق الثوب. إزاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن. يبقى الإيمان ده قميص، كأنه في اللبس، قميص بيتلبس الإيمان وبيتقلع الإيمان. فيبقى الإنسان لابس الإيمان ولباس التقوى ذلك خير. فالإنسان بيلبس الإيمان لبسه يجي يغلط يعصي يذنب يقوم يعمل إيه؟ يقلع الإيمان. يتوب يلبس الإيمان، يعصي يقلع الإيمان. فمن كتر اللبس والقلع التوب اتهرى اتقطع ثوب الإيمان. إن الإيمان لا يخلق، اتقطع الإيمان من كتر اللبس والقلع. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا جديدا نحس بحلاوته في قلوبنا. الثوب اللي اتقطع ده مش بس كده، ده الإيمان اتقطع، القلب اتقطع، لا وكمان القلب معاقب. اسمحوا لي أفصل النقطة دي شوية وأرجوكم الهدوء. قال ابن القيم عليه رحمة الله: من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. لما تذنب لازم هتتعاقب، ذب هتضرب. العقوبات دي يا ابني تختلف، قد تأتي العقوبة على الأرزاق والأقوات، وقد تأتي العقوبة على الأجساد بالأمراض، وقد تأتي العقوبة على القلوب وهو أشدها. العقوبة لما تنزل على القلب تنزل بأن يبتلى القلب بالعمى، يسلب بصيرة القلب. وخلي بالك لما القلب في الزمن ده وانت عايش في الدنيا في حياة الدنيا يعني يعاقب بسلب البصر، قال الملك الجليل الكبير المتعال الجبار القهار: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لما القلب يعمى يجي يوم القيامة أعمى. هو كان مفتح في الدنيا العين والقلب أعمى، فلما يجي يوم القيامة أعمى العينين قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف. واللي النهاردة العقوبة على القلب أن يطبع على القلب فلا يسمع. هيما ناس قاعدة حوالينا وناس قاعدة معانا وناس ياما سمعتنا وله دريان بحاجة ولا سمع حاجة. قال الملك جل جلاله: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. قال الله: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. عجيب. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ايه علاقة القلب بالسماع؟ القلب هو اللي بيسمع، والقلب هو اللي بيشوف، والقلب هو اللي بيحفظ، والقلب هو اللي بيعمل. القلب هو المطيع في الحقيقة لله، والقلب هو العاصي المتمرد على الله. بإظلام القلب واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه، إذ كل إناء ينضح بما فيه. القلب لما يسمع، القلب لما يشوف، القلب لما يفهم بيعمل، لكن القلب لما يعاقب بالعمى ما يشوفش حاجة. وكتير تقعد مع ناس وتقول له: مش انت شفت؟ يقول لك: وايه يعني؟ مش انت سمعت؟ عادي جدا، لأن القلب ما سمعش ولا القلب شاف. دي كانت من ظاهر الوعاء، من عقوبات القلب الخطيرة. مسخ القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. ليكونن في هذه الأمة خسف، الأرض تتفتح وتبلع زي الزلازل، ومسخ هنتكلم عنها، وقذف زي إعصار تسونامي وغيره، ده قذف. المسخ أن تمسخ الصورة الظاهرة، المسخ زي ما اليهود مسخوا قردة وخنازير بقوا قرود بعد ما كانوا بشر وخنازير. المسخ مش المسخ الظاهر بس، قد يقع المسخ على القلوب. ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ذكر ان اللي بيسمعوا موسيقى بالذات وأغاني بيعاقبوا بالمسخ، واستدل على ذلك بالحديث اللي احنا بنقوله ده: ليكونن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، ولا يبيتن أقوام من أمتي إلى جنب علم، علم يعني جبل، تروح عليهم سارحتهم، السريحة بيعدوا عليهم، بس مقصود بسارحتهم سارحة الغنم يعني، أو بمعناها المعروف ده، تروح عليهم سارحتهم فيأتيهم السائل فيقولون جز علينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير. الحديث ده بيقول ان في ناس بيتين جنب جبل في صحراء وقاعدين عاملين سهرة في شرب خمر وأغاني. الحديث بيقول كده، الناس دولك لما يجي حد يطلب منهم أي مساعدة يقولوا طب عدي علينا بكرة، في الليلة دي ربنا هيبيتهم، يعني هيعذبهم، يعني هيدمرهم، يعني هينتقم منهم، يعني هيقضي عليهم ويضع العلم، يهد الجبل على رأسهم، واللي ينجو منهم ربنا هيمسخه قرد أو خنزير. ابن القيم بيقول ومن لم يمسخ في الدنيا مسخ قلبه، أن يمسخ القلب إلى قلب كلب، شيء عجيب جدا. وهتيجي معانا في القلب الممسوخ اللي بيحب الشهوات، عارف النبي شافه ايه صلى الله عليه وسلم؟ خليها لوقتها، لكن اقصد ان القلب اللي مسخ الى قلب كلب تلاقي فيه من صفات الكلب الطمع، تلاقي من صفات الكلب النفاق، يهز ديله اللي يديله، تلاقي من صفات الكلب أنه يميل إلى القذارة. الكلب يقيء ثم يأكل قيئه، الكلب لو قدمت له لحم طيب وقدامه جيفة حمار يأكل الجيفة ويترك الطيب، يبقى ده عمى مش شايف صح، يبقى ده صمم مش سامع النصيحة، يبقى ده طمع طالب. الكلب يقوله لو وقع على جيفة تكفي 1000 كلب وجي كلب تاني يأكل منه معاها ينبحه، طمع. لما يمسخ القلب إلى قلب كلب فيصبح الجسم جسم إنسان والقلب قلب كلب، أو يصبح الجسم جسم إنسان والقلب قلب قرد، أو يصبح الجسم جسم إنسان والقلب قلب شيطان. وده في حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دعاة على أبواب جهنم قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. فالجسم جسم إنسان والقلب قلب شيطان. أنا عايز أسألك دلوقتي، نتيجة لمعاصيك الذي ينظر إلى النساء المتبرجات، الذي يلهث خلف المال حرام أو حلال، الذي يكذب ولا يبالي، الذي ينافق ليتسلط ويصل إلى السلطة، الذي يؤذي ويحب الشر للناس. نتيجة هذه الذنوب وأكثر منها، قلبك، قلب إيه؟ بسألك وقف مع نفسك وقفة، ومحدش دلوقتي شايفك إلا ربنا، ولا حد عارف اللي بيدور في دماغك إلا ربنا، ولا حد عارف اللي في قلبك إلا ربنا، ولا حد يقدر إنه يصلحك إلا ربنا، ولا حد يستطيع في أمر القلوب إنه يساعدك إلا ربنا. يا حبيبي، تستطيع أن تصدق مع ربنا وتقول لي قلبك ده قلب إيه؟ قلبك ده في إيه؟ قلبك ده لمين؟ قلبك ده فين؟ فين؟ قلبك فين؟ احنا محتاجين قلبك دلوقتي. إلا من أتى الله، وجاء إلا من أتى الله بقلب سليم، وجاء بقلب منيب. فين قلبك؟ قال الملك جل جلاله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فاحنا واقفين على البوابة محتاجين قلب، نجيبه ازاي؟ خد الحديث تاني. يقول حبيبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان. اكتب نمرة واحد: الإخلاص. اثنين: وجعل قلبه سليما. يبقى اثنين: يخلي قلبه سليم. القلب المتقطع نلمه، القلب المهري نجدده، القلب الممسوخ نعالجه، القلب التايه نرده، القلب الميت نحييه. ممكن؟ آه. قال الملك: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى نحييه. الكلام ده كله أنا بقول إن ربنا قادر عليه، مش أنا ولا أنت ولا أنت ولا حد من البشر، ده كله بإيد الملك الجليل جل جلال الله. إخوتي، أنا أحبكم في الله. قضية القلوب قضية خطيرة وعميقة ومهمة، ولابد من هذه الوقفة معه. قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا، يعني وجعل لسانه صادقا. تقدر تخلي لسانك صادق؟ ده هيدفعنا إن احنا نسألك: أنت بتكذب ليه؟ بالله عليك انت بتكذب ليه؟ انت بتكذبي ليه؟ عشان ايه؟ قال الملك: انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. اللي بيؤمن ان ربنا شايفه وسمعه وهو عليه قدير وبه محيط يكذب ليه؟ يكذب ليه؟ ما يقدرش يكذب. يستحي من الله أن يسمعه كاذبا، أن يراه كاذبا. حياء، حياء من الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان، يعني خلص قلبه، خلاه خالص. ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. إخلاص الإيمان، إخلاص القلب لله. قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة. اللهم ارزقنا نفوسا مطمئنة. النفوس في زماننا في نفس متعبة ونفس مهمومة ونفس ممزقة ونفس مجنونة. النفوس في زماننا في نفس راضية، نفس مطمئنة، نفس سهلة سلسة منقادة، ونفس طاغية مستأسدة منكرة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. في نفوس منكرة رفضة. وجعل نفسه مطمئنة. إذا قلنا كيف يجعل قلبه سليما؟ يلمه. كيف يجعل لسانه صادقا؟ يبطل يكذب، يبطل كلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سهلة دي يا ناس، سهلة دي يا مسلمين، والله سهلة. انتوا ليه كل حاجة مصعبينها؟ يعني الواحد يقدر يقفل بقه ما يتكلمش، يا يقول حق يا يسكت، يا يسكت ما يتكلمش. ايه المشكلة في دي؟ ليه دي صعبة؟ ليه مخلينها صعبة ان الواحد يسكت ما يتكلمش؟ يدرب نفسه على كده. كان ابو بكر رضي الله عنه يضع حصاة على لسانه يثقل بها لسانه، حط حصوية على لسانه عشان يتقل لسانه ما يقدرش يتكلم، يتقله. ودخل عليه عمر بن الخطاب فوجده يمسك بلسان نفسه، فقال له عمر: ما يعني بتعمل ايه؟ فقال أبو بكر بيقول: هذا الذي أورثني الموارد. أبو بكر يقول على لسانه هو: هذا الذي أورثني الموارد. أمال أنا أقول على لساني إيه؟ لا إله إلا الله. وجعل لسانه صادقا وجعل نفسه مطمئن. إزاي يجعل نفسي مطمئنة؟ لن يكون الإطمئنان النفسي إلا بالرضا بالله وحده. الشبع، الغنى بالله وحده، بحيث تعتقد أنك لا تحتاج شيئا على الإطلاق. إذا وجدت الله وجدت كل شيء، واستغنيت عن كل شيء، وتركت من أجله كل شيء. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لما تبقى النفس مطمئنة راضية بالله سعيدة بالله غنية بالله عايشة بالله، لا تريد إلا الله. النفس المطمئنة إذا وجدت الله وجدت كل شيء. فالنفس المطمئنة تحيا بالله ومع الله ولله. تجعل نفسك مطمئنة انك تبقى راضي زي ما قلت لك في الجمعة اللي فاتت، انك راضي برزقك وراضي بعملك، راضي عن ربنا وراضي بربنا، لا بتنافس حد على دنيا ولا زعلان من حد عشان دنيا ولا متقطع عشان الدنيا، راضي. فلما تعيش راضي تطمئن نفسك. قلت لكم قبل كده أبو إسماعيل الهروي عليه رحمة الله بيقول إيه في منزلة الطمأنينة في مدارج السالكين لابن القيم، يقول عن الطمأنينة: سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان، أو إن شئت فقل سكون أمن في استراحة أنس. نايم بالأنس، نايم في أنس مع الله، استراحة وفي غاية الأمان أن رزقك سيأتيك وأن ربك يحميك وأن قدرك سينالك وأن سكون أمن في استراحة أنس. هي دي النفس المطمئنة. أخليها مطمئنة إزاي؟ إني أمنع نفسي من الصراعات. أنت بتصارع عشان إيه؟ فلوس، نسوان، مناصب، عشان إيه؟ الصراع عشان إيه؟ النفس المطمئنة كفها عن الصراعات والرضا بالله بس، خلاص، وتبقى نفسك مطمئنة وخليقته مستقيمة. قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة. اللهم ارزقنا الاستقامة. لما أتى حذيفة بن اليمان الموت جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه، فقال عبد الله بن مسعود لحذيفة: أوصني. قال حذيفة: ألم يأتك اليقين؟ فقال عبد الله: بلى وعزة ربي. فقال حذيفة: إياك والتلون، فإن دين الله واحد. إياك والتلون، تلون، فإن دين الله واحد. ما تلونش. هي دي وخليقته مستقيمة. مش قلت لك أول أصل من أصول الوصول إلى الله تعالى: كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. هي دي خليقته مستقيمة، ان تبقى اخلاقك مستقيمة. النهاردة قدام الناس بشكل ومن وراهم بشكل، قدام زوجتك بطريقة ومن وراها بطريقة، قدام ولادك بطريقة ومن وراهم بطريقة، قدام المصلين في المسجد بطريقة ومن وراهم بطريقة، قدام زملائك في العمل بطريقة ومن وراهم بطريقة، قدام أصحاب العمل بطريقة ومن وراهم بطريقة. هو ده التلون. هو ده اللي قال لما سئل عمر بن الخطاب عن الاستقامة، قال: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ كروغان الثعالب. كروغان الثعالب، عارف الثعلب؟ يا ثعلب يا ثعلب، ألا تروغ كروغان الثعالب، تمكر على مين؟ وده أخطر أسباب المسخ. قلت لكم في قصة أصحاب السبت لما مكروا على الله مسخهم الله قردة وخنازير، لأنهم مكروا على ربنا، مش اعتادوا في السبت، لا مكروا، حفروا الحفر وحطوا فيها مية ونصبوا عليها الشباك يوم الجمعة، ويوم السبت قعدوا يتفرجوا، يا رب احنا ما عملناش حاجة، انت بتمكر على مين؟ هتلف وتدور على مين؟ يعني انت دلوقتي لو خبيت على مراتك ولا داريت على ولادك ولا بعدت عن الناس، بتداري على مين؟ بتمكر على مين؟ الملك شايفك وعارفك. إن ربك لبالمرصاد. وجعل نفسه مطمئنة. النفس المطمئنة اللي ما وراهاش بلاوي، ما وراهاش مشاكل، يبقى مطمن. أما اللي وراه مصيبة يبقى قلقان. وخليقته مستقيمة. المستقيم يوصل بسرعة لربنا ويعيش مستقيم ويموت مستقيم. وجعل أذنه مستمعة، يخلي ودنه تسمع، هو يخليها تسمع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. ألقى السمع، القي، ألقى السمع، محتاج يلقي السمع. وجعل أذنه مستمعة. ليه؟ يقول لك فأما الأذن فقمع. عارفين القمع بتاع الجاز، القمع بتاع الزيت، القمع اللي هو من فوق واسع ومن تحت ضيق، اهي الاذن دي قمع. القمع ده بتصب في القمع يروح نازل في القلب، سالكين على بعض. فاما الاذن فقمع، الاذن دي زي القمع اللي بتسمعه يروح لقلبك. وعينه ناظره، يجعل عينه ناظره، والعين بمقرة، يعني قرار العين في القلب. اللي بيدخل من العين يقر في القلب. اسمع معايا تاني يا حبيب. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله الله الله الله على القرآن. الله، لما تحس ان القرآن كلام ربي، كلام الله العليم الحكيم الخبير البصير، ولا ينبئك مثل خبير. ولقد زرأنا لجهنم، أنشأنا وخلقنا وأوجدنا لجهنم، في ناس مخلوقين مخصوص لجهنم للنار. اسمهم الجهنميون. لا لا لا، الجهنميون دي في حديث صحيح، اللي هيطلعوا من جهنم ويروحوا الجنة، فدول ما ينفعش نسميهم الجهنميون، وإنما دول أهل النار أو أصحاب النار. من أخطر الآيات اللي بترعبني مأواكم النار هي مولاكم. مولاي أنت ربي ومولاي، لا تعذبني بالنار يا رب، أنا والمشاهدين والسامعين، يا حي يا قيوم، يا مولانا ليس لنا مولا إلا أنت، لا تعذبنا بالنار. إخوتي أرجوكم، كل اللي شايفني دلوقتي سامعني، أرجوك رجاء خاص، أشهد الله من قلبك، أشهد الله من قلبك إن مالكش مولى إلا الله. أشهد ربنا، أشهد ربنا، مين مولاك؟ اوعى يكون مولاك الفلوس، اوعى يكون مولاك النسوان، اوعى يكون مولاك حد غير ربنا، ولا الحسين والسيدة، ولا أي حد، ولا أي حاجة. سيدنا الحسين على راسي من فوق، واللي ما يحبوش ينقص إيمانه، فحبه من الإيمان، حب آل بيت النبي، لكن قصدي ما يبقوش شركاء مع الله. مولاك الله، اوعى يتعلق قلبك ببدوي ولا ابو العباس المرسي ولا ابراهيم الدسوقي، تعلق قلبك بالله وحده. عارفين يوم القيامه ربنا يقول اليس عدلا مني ان اولي كل احد ما كان يعبد، في روايه ما كان يتولاه في الدنيا، فمن كان يعبد الشمس يذهب إلى الشمس تهوي بهم في النار، ومن كان يعبد القمر يذهب إلى القمر تهوي بهم في النار، ومن كان يعبد الأصنام يذهب إلى الأصنام تهوي بهم في النار. ويبقى الموحدون، اللهم اجعلنا منهم. يفضل الموحدين فيقول الله عز وجل لما لم تذهبوا مع الناس. ربنا يقول لهم انتم ما رحتوش مع الناس ليه؟ كل الناس راحت وانتم قاعدين ليه؟ الموحدين. فيقولون، شوف الكلمة دي خليها حلقة في ودنك، خليها قدامك، لما لم تذهبوا مع الناس؟ قالوا قد فارقنا الناس ونحن أحوج ما نكون إليهم، نحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. احنا النهاردة بيقولوا ربنا كده، احنا النهاردة يوم القيامة هنجري ورا الناس، ده احنا سيبنا الناس واحنا كنا في عز الحاجة إليهم، نيجي النهاردة نمشي ورا الناس، احنا مستنيين ربنا. إلزم، إلزم دي المصيبة الكبيرة، إنك تسيب ربنا. إلزم دي اشبط بإيديك وسنانك في الاستقامة، في المنهج الصحيح، في التوحيد والسنة، امسك كده بإيديك وسنانك بأقوى ما تستطيع، وما تفرطش أبدا، وما تسيبش أبدا. المشكلة في اللي النار مولاه، النار مولاه. حاجة صعبة قوي. قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة. هي دي المشكلة. مش قلت لك ربك سبحانه وتعالى بيقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس؟ ذرأنا لجهنم، مخلوقين لجهنم دول، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. يبقى هم لهم قلب بس ما بيفهمش، لهم عين ما بتشوفش الحق، لهم أذن ما بتسمعش صح. فاجعل قلبك فقيها، اجعل عينك ناظرة، اجعل أذنك مستمعة، خلي عينك تسمع، خلي عينك تشوف، خلي ودنك تسمع، ألقى السامع، اسمعني. فأما الأذن فقوم، اللي بيتصب في الودن بينزل القلب. عشان كده بقول لك ما تروحش للقنوات اللي بتثير الشبهات، ما تسمعش اللي بيقولوا الغلط، لأن اللي انت بتسمعه بيقع في قلبك، اللي انت بتشوفه بيقع في قلبك. خليك في الصح. انت عارف مين أهل الحق؟ اللي يسأل اروح لمين اسمع مين؟ اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الحق تعرف اهله، والحق عليه علامات زي ما قلت لك، كتاب وسنة بفهم السلف، فهم الصحابة والتابعين واتباع التابعين، هو ده الصح المجرد. مش عشان انا بقول كده، مش عشان انا بدعو لكده، مش عشان انا عاجبني كده، مش عشان انا، مش عشان انا، ده ربنا اللي قال كده. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم. انت عايز ايه غير رضا ربنا؟ هم ورا دول بس، فهموهم هم بس، عيشتهم كانوا عايشين ازاي، كانوا فاهمين الدين ازاي، كانوا بيعملوا ايه. حته صغننه كده داخلين على اشهر كلها بدع، عيد الأم، شم النسيم، مولد النبي، الكلام ده بتاع مين؟ النبي عمل كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاش 40 سنة في مكة قبل الرسالة، وبعدين 13 سنة في مكة بعد الرسالة، وعشر سنين في المدينة بعد الهجرة، احتفل بالمولد. أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين والحسن بن علي رضي الله عنه، تكملة 30 سنة خلافة راشدة، احتفلوا مولد النبي، عملوا مولد للنبي. طب إذا كنا بنتكلم في كده، يبقى شبع ولادك حلاوة من دلوقتي، عشان ما نجيش بقى نعمل مولد بحلاوة. عيد الأم، شبع حماتك وأمك هدايا من دلوقتي، غرقهم هدايا. شم النسيم، شبع العيلة في سيخ من دلوقتي، وما تيجي مواسمهم ملناش علاقة بيها، لأن الفسيخ والحلاوة والهدايا مباحات. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن جعلها مواسم وجعلها مناسك، نسك يؤدى في الوقت ده، هو ده البدعة، هو ده الحرام، هو ده اللي لا يجوز. أما دلوقتي، يعني دلوقتي ما نجيبش فسيخ ليه وناكل؟ هات يا عم فسيخ وكل لما تشبع، وهات حلاوة، حلاوة، هات الحلاوة اللي في طنطا كلها وكلها، وهات هدايا وهات قلوب حمراء النهارده وورد احمر وازرق ومنيل، هات اللي انت عايزه كله ينفع النهارده، لكن في مواسمهم ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. هو ده فهم الدين. قد افلح من جعل عينه ناظره واذنه مستمعه، فاما الاذن فقمع واما العين فمقره لما يوعي القلب، وقد افلح من جعل قلبه واعيا. طيب ازاي ازاي اجعل قلبي واعيا؟ من الاخر محتاجين قلب جديد. خلاص القلب القديم ده ما عادش نافع، الماتور فوت، نعمل له عمرة. عملناه بعمرة، ده دلوقتي زائد خمسة ولا بتقولوا عليها ايه، خمس مرات اتخرط، فمش نافع خلاص. عايزين قلب جديد، نجيبه منين؟ من الله. ممكن اه ممكن. ازاي؟ شوف ابن القيم عليه رحمة الله اجي انتوا معايا للصبح، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن القيم بيقول قاعدة في ذكر طريق قريب موصل الى الاستقامة في الأقوال والأعمال والأحوال. الكلام ده في كتاب طريق الهجرتين صفحة 167. قاعدة في ذكر طريق قريب موصل للاستقامة في الأقوال والأعمال والأحوال. قال على أصلين: حفظ الخواطر وولادة القلوب. حفظ الخواطر إن الإنسان يحفظ دماغه. النهارده كثرت الشكوى من الرجال المتزوجين الذين يشاهدون القنوات الجنسية أو المواقع القذرة وزوجته قدامه حلاله، مأساة أن يطلب الرجل من زوجته أن تجلس بجواره، ومأساة أن يتركها ويختبئ وتضبطه، مأساة مأساة حقيقية. أنت مش خايف من ربنا؟ أنت مش مكسوف من ربنا؟ أنت مش مستحي من ربنا؟ أنت مش خايف لا تعاقب؟ أنا قلت لكم قبل كده إن الخاين يخاف. قال سبحانه: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. أمكن منهم يعني لما خانوا ربنا، ربنا مكن منهم اللي يخونهم. خاف بقى يا راجل، انكسف، ده انت في نعم. طب هقول لك، سيبك من اللي فات وتعنته، انت مش بعتش معاصي، انت ما قرفتش من المعاصي بقى، ما زهقتش، ما اشتقتش للنظافة والطهارة والنور والطمأنينة؟ مش وانت بتتفرج في قلق جواك خايف؟ لا، مش وانت بتتفرج في قلق بعد كده وعارف المأساة ايه؟ ان اللي يشوف القذارة دي ما ترضيش امرأة طيبة. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. واللي يشوف الخبث والوساخة دي لا ترضيه إلا خبيثة مثله. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. شوف، أولئك مبرؤون. الطيبات والطيبين دول ناس على البراءة الأصلية، على البراءة الأصلية، على أصل الطهارة. وإن أصابوا ذنبا فهذا رشاش نجاسة. لكن المأساة الكبيرة إنك تبقى خاين ومش مراقب ربنا. خليك معي، ارجع تاني. ازاي يتولد لنا قلب جديد؟ ارمي القلب القديم، تخلص من حمامك القديم. قال ابن القيم: والقلب في هذه الولادة ثلاثة: قلب لم يولد ولم يأني له أن يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال، وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء العبودية والمعرفة وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى، فقرت عينه بالله وقرت عيون به وقلوب وأنست بقربه الأرواح وذكرت رؤيته بالله فطمأن بالله وسكن إلى الله وعكف بهمته على الله وسافرت هممه إلى الله واستقوت عزائمه بالله لا يقر بشيء غير الله ولا يسكن إلى شيء سواه ولا يطمئن بغير الله يجد من كل شيء سوى الله عوضا ولا يجد من الله عوضا أبدا. محبته لله قوته وذكر الله حياة قلبه ورضا الله غاية مطلبه ومعرفة الله أنيسه عدوه من جذب قلبه عن الله وإن كان القريب المصافيا وحبيبه ووليه من رده إلى الله وإن كان البعيد المناويا. وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء، قد أصبح على فضاء التوحيد وآنس من خلال الديار أشعة الهداية، تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى من السعادة كلها بقربه والحظ كل الحظ في طاعته وحبه. وتأبى غلبات الطباع إلا جذبه وتعويقه وإيقافه، فهو بين الداعيين تارة وتارة، قد قطع عقبات وآفات ولكن بقي عليه مفاوز وفلوات. فهمتم؟ عرفتم؟ عشتوا معايا المعنى ده؟ أدركتم؟ لا. أقول تاني؟ آه. طب ادفع. ده أنت من زمان قوي ما دفعتش حاجة خالص. صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، ذكر موضوع ولادة القلوب مرتين، مرة في مسألة الغنى بالله، ومرة تانية في مسألة الطريق القريب الموصل إلى الاستقامة. وفي المرتين بيقول إن اللي ما يصدقش بالكلام ده يبقى عمره ما يتولد. لازم أول حاجة تصدق إن ممكن يتولد لك قلب جديد. مش عارف الكلمة دي صح ولا غلط، بس عندنا في الفلاحين يقولوا إيه؟ جديد نوفي، جديد جديد. ويا جماعة أنا عايز أقول للي بيتوبوا معايا، أنا بحبكم في الله، والله عايز أقول للي بيتوبوا معايا، للي هيسلكوا الطريق معايا إلى الله، أنا عايز أقول للي هيمشوا معايا في الطريق ده لربنا سبحانه وتعالى، اللي ناويين وعازمين، لازم تصدق إن هيتولد لك قلب جديد جديد غير بتاع زمان تماما. وأهم حاجة في الطريق ده القلب ده. الناس الطبيعيين بتوع الكيمياء، بتوع الفيزياء، مش عارف كيمياء ولا فيزياء، بتوع المعمل، اي حاجه، يقولوا ان الاكسجين المحضر حديثا في المعمل له قوه اكبر في المساعده على الاشتعال اكثر من الاكسجين الموجود في الجو. ايه السبب؟ قالوا السبب الجده. الجدة يعني جديد، كل شيء جديد له قوة أكبر. فلما يتولد لك قلب جديد هيبقى القلب ده له قوة أكبر على السير في الطريق إلى الله. عايزين قلب جديد، احنا هنسمي الحلقة دي قلب جديد. هي الحلقة خلصت؟ لا لسه. قلب جديد. القلب الجديد ده مش ملوش أدنى علاقة بالقلب القديم. قلب جديد اتولد لسه مولود خالد. سبحان الله العظيم، المولود اللي لسه خارج عجيب جدا. أنا بسأل البت ميمونة امبارح اللي هي بقالها شهر ديك بنت علاء ابني، هي بتستعمل كريم ايه عشان بشرتها ناعمة قوي كده؟ بقول لهم انتوا صبغتوا شعرها اول ما اتولدت؟ المولود الجديد ده بيبقى طبيعي 100%، النعومة اللي بيحلم بيها اي انسان في الجلد، الريحة الطبيعية اللي موجودة في الطفل دي، اللي القلب الجديد كده هيبقى قوي بطبيعته ونضيف بطبيعته، ما نضفناش، وسليم بطبيعته ما صلحناش، مليان بطبيعته ما ملناش الكارتيج بتاعه، مليان بطبيعته، قلب جديد جديد. احنا عايزين قلب جديد لسه مولود. القلب فيه قلوب أجنة في بطون الشهوات، مصيبة كبيرة. وبقت النهاردة التلاعب بالشهوات. أنا كان لي خطبة الجمعة قديمة من زمان أيام مسجد الرحمة في شارع الهرم، اسمها من يشعل النار. قلت لك هيفصل. من يشعل النار؟ من يشعل نار العنوسة والعزوبة بين شباب المسلمين؟ من يشعل النار؟ نار الشهوات المتأججة على الرصيف، جرايد كلها صور عريانة، ترفع راسك إعلانات صور عريانة، تعوج عينك تلاقي بنات عريانة. إشعال الشهوات ده مين اللي بيتبناه؟ وبعدين وبعد إشعال الشهوات، إشعال شهوة المال، العربيات الجديدة والتسهيلات في السداد ومحدش بيسد، القروض ومحدش بيدفع، والعروض ومحدش بيشتري، والتقسيط ومحدش بيكمل. في قلوب أجنة في بطون الشهوات. جنين جنين يعني هو جوه الشهوة، جوه جوه جوه الشهوة، القلب جوه. عارف عارف عارف الطفل لما يبقى جنين في بطن الأم بيتحرك، محيط تحركه في البطن، بيتغذى من البطن، هو كده في قلب، كل تحركه في محيط الشهوات. ابن القيم يقول ايه؟ القلوب جوالة فمنها ما يجول تحت العرش ومنها ما يجول في الحش. الحش اللي هو الحمام، في قلوب في الحمام على طول، في قلوب في المطبخ على طول، في قلوب في الكازينو على طول، وفي قلوب في صالة السيارات على طول، وفي قلوب في الملعب على طول، في الكورة قلوبه على رجلين اللعيبة في الكورة، وفي قلوب وفي قلوب في قلوب. أجنة في بطن الشهوات والجهل والغي والضلال. القلبك الجنين ده وبعدين هيتولد امتى؟ إخواتي أنا بحبكم في الله، حريص عليكم. يا ترى قلبك جنين في أي شهوة؟ الشهوة اللي مضيعاك وأزياك إيه هي؟ قلبك جنين فين؟ ها؟ أنا عايز أسيبك دقيقة وما تنشغلش عني بعد إذنك، أنا شايفك متحفز هتقوم، خليك زي ما أنت، ادوني دقيقة واحدة، فاصل دقيقة واحدة وأرجع لكم تاني. أنا بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. أنا قلت لكم دقيقة وأرجو أنها تكون دقيقة فعلا. القلب الجنين، جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. القلب ده يتولد ازاي؟ ابن القيم يقول ايه؟ وكما ان الجنين خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، فكذلك القلب جنين في ظلمات ثلاث، ظلمة الطبع وظلمة النفس وظلمة الهوى. فكما خرج الجنين من بطن أمه بارزا إلى هذه الدنيا، فيجب أن يخرج القلب من هذه الظلمات بارزا إلى الدار الآخرة. وكما كانت بطن الأم حجابا للجنين عن هذه الدنيا، فكذلك الطبع والهوى والنفس حجاب للقلب من الدار الآخرة. فإذا ولد القلب كانت نسبة الدار الآخرة إلى القلب كنسبة الدنيا للجنين. شفت إزاي؟ بالضبط موضوع الجنين وولادة. يعني لازم القلب يتولد ولادة حقيقية، يخرج من نفسك ويخرج من طبعك ويخرج من هواك، يخرج منهم تماما ويعيش في الآخرة. طب هديكوا نموذج لقلب ولد. شيخ الإسلام التيمي عليه رحمة الله وبركاته يقول إيه لما دخلوا السجن وقفلوا عليه الباب؟ قال: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياح. ثم يقول: والله لو أعطيتهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. شفت بقى القلب لما يتولد ما بتفرقش معاه دنيا، بيبقى عايش في الآخرة، بيبقى مستمتع بالآخرة، بيبقى قرير العين بالآخرة، قرير قرت عينه بالآخرة وانتهت قضيته بالنسبة للدنيا. ففي قلب جنين في بطن الشهوات تلاقيه لما يأكل يأكل شهوة الأكل، لكن المؤمن لما يأكل يأكل للتقوي على طاعة الله، لما يشرب يشرب شهوة الشرب، لكن المؤمن لما يشرب بيشرب عشان يتقوى على طاعة الله، لما ينام ينام شهوة النوم، أما المؤمن لما ينام ينام للتقوي على طاعة الله، وهكذا. فتجد القلب الجنين يأكل شهوة ويشرب شهوة وينام شهوة ويتزوج شهوة. أمال إحنا بنتزوج ليه؟ طلبا لرضا الله، وينجب أولاد شهوة، يشتري عربية شهوة، يغير الشقة شهوة، يعمل يشتغل ويجيب فلوس شهوة، يجمع فلوس شهوة. الموحد ما بيعملش ده لله، ما بيعملش ده للدنيا للشهوات، بيعمل ده لله. الموحد بيعمل ده لله ولله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. القلب الجنين في بطن الشهوات تجده ولو صلى يصلي لشهوة. تخيل بقى انه بيصلي لمزاجه، تقول له صلي يقول لك اما يجي لي مزاجي، يدور على المسجد اللي يجي على مزاجه، والامام اللي يجي على مزاجه، والفرش اللي في الارض المكت اللي يجي على مزاجه، ولو ما جالوش مزاجه يصلي في البيت، ولما جالوش مزاجه خالص ما يصليش. يبقى ده قلبه جنين في بطن الشهوات. لو صلى يصلي شهوة، لو صام يصوم شهوة. رجيم، أصله بيرجع من الشغل كده كده بيوصل المغرب، خلينا صايمين بقى وخلاص أحسن. شهوة. لو حج يحج شهوة، لو اعتمر يعتمر شهوة، لو تصدق يتصدق شهوة. الهوجة اللي حصلت لما اتكلمنا على موضوع الزكاة، وازاي نطلع الزكاة والمين نطلع الزكاة، لأنه سبحان الله العظيم، بل يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل واحد عايز دين على مزاجه، يطلع الزكاة على مزاجه، ويتصدق على مزاجه، ويصلي على مزاجه، ويلبس على مزاجه، يحلق دقنه ولا يربيها ده مزاجه، يعمل شنبه ويقصه ولا يحلقه ولا يربيه ده على مزاجه. ما ينفعش، ده اسمه دين. نخضع للدين ونستسلم للدين ونعيش بالدين. لما القلب يولد، لكن طول ما القلب جنين في بطن الشهوات، يبقى في الحالة دي القلب ده هيظل طول عمره عايش لشهوته مش عايش لله، عايش لرغباته ونفسه وهواه مش عايش لله. القلب التاني بقى اللي اتولد، وقلب قد ولد. شوف أهم حاجة في موضوع ولد، خرج إلى فضاء التوحيد. لا إله إلا الله. الناس بيقول لك حرمتوا علينا عيشتنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هي العيشة عيشة الحرام؟ العيشة هي عيشة الحلال. القلب اللي اتولد خرج لفضاء، كان مسجون. القلب كان مسجون في الشهوات، كان محبوس في الشهوات. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ايه؟ المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن الله. المحبوس والمأسور دول اللي ماشيين على مزاجهم وماشيين على هواهم. اما القلب المولود فده قلب قدامه السماوات والارض والدنيا والاخره. الذين يؤمنون بالغيب. شوف القلب بقى اللي ولد شايف، مش شايف، كانه يرى. ملائكه ماليه المكان، ملائكه تنصره وملائكه تحفظه، وشايف أو كأنه يرى جن مؤمن بينصره ويحفظه، وشايف كأنه يرى سبع سماوات طباقا وسبع أراضين. قلب واسع وعايش في فضاء واسع، خرج إلى فضاء التوحيد، خرج من سجن الشهوات، خرج من بطن الشهوات، خرج من سجن واحدة، من سجن واحد، من سجن فلوس، من سجن شهوة، من سجن منصب عايش وعينه أضيق شيء مش شايف في الدنيا إلا اللي عايز يوصله ده. سواء كان مبلغ من المال، شركة هو بيحلم بيها، منصب عايز يوصل له، واحدة عايز يوصل لها، عربية عايز يجيبها. شوف الضيق، ضيق العطن والأفق، انه قفل حياته على الشهوة اللي بيحلم بيها دي ليل ونهار. الموحد عايش في فضاء التوحيد، ليس له إلا الله، بيحبه، بيعبده، بيرجوه، بيخاف منه، بيخشاه، بيتودد إليه، بيقرأ كلامه، بيناجيه، عايش مع ربنا وربنا وبس. خرج إلى فضاء التوحيد والمعرفة، عرف حقيقة الأشياء. دعوة ابن الجوزي: اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، تبان الحقائق بقى، يعرف الأشياء على حقيقتها، حقيقة الدنيا، حقيقة الفلوس، حقيقة الشهوات. وربنا لما شرع علينا صيام رمضان، وشرع علينا التجرد والإحرام في الحج عشان يعرفنا حقيقة الأشياء. لما صمت بالنهار وسبت الزوجة الحلال والمية الحلال، تركتهم لله سبحانه وتعالى، عرفت حقيقتهم، حقيقة المية، حقيقة الأكل، حقيقة الشهوة، حقيقتها إيه، الحاجة إليها إيه. لما عشت 3 أيام في الحج، 8 و9 و10، محرم، مفيش ملابس، نايم في بره بيتك في خيمة، الأكل برضو والأمور، والزوجة يحرم، ولا تقص ضوافرك، ولا تقص شعرك، ولا تحط طيب، ولا ولا ولا ولا. ربنا بيعرفك حقيقة الأشياء. فديك القلب بقى اللي خرج، ولد، خرج إلى التوحيد، بأهمه الله وحده. خرج لفضاء التوحيد والمعرفة، خرج إلى فضاء المعرفة، شاف حقيقة الأشياء، إن العربية دي شوية صفيح في لحظة يتعجن جواها، وإن الدنيا دي كلها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. كله في إيد ربك. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. شوف بقى اللي يخرج إلى فضاء التوحيد وفضاء المعرفة، يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. الحديث، شوف اللي يعيش مع ربنا بقى، يبقى ايه الناس وايه البشر وايه الفلوس وايه الشهوات وايه الدنيا وايه ايه ايه ايه ايه, إيه, إيه انت وايه انا وايه الاخره وايه الجنه وايه الملائكه. انا بحبكم في الله. يا ترى بإمكاننا الليلة القلب يتولد، ولا الأمور صعبة؟ مش صعبة، هي الأمور خطيرة، صعبة لكن ممكنة، ممكن. يلا شد حيلك. إزاي عشان قلبك يتولد؟ أن أعرف حجم الشهوات وأضعها في حجمها الصحيح، وأتخلص منه. هو كده. وأن أعرف حجم العقبات وأضعها في حجمها الصحيح وأستعين بالله عليه. إزاي في كلمة واحدة؟ قرت عينه بالله. بس. بس. شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرت عينه بالله اضطر أن يهاجر من مكة للمدينة، هيسيب بيته وزوجته. وفكروا أنه بعد ستنا السيدة خديجة رضي الله عنها ما تتزوجش، لا تتزوج مباشرة سودة بنت زمعة، فكانت موجودة زوجته وولاده بناته الأربعة كانوا موجودين، زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم، الأربعة كانوا موجودين. ساب بيته وزوجته وبناته وأهله، عمه العباس كان موجود وعمه الحمزة وإعمامه، أهله كلهم وعائلته وقبيلته، وساب كل ده وراح لغار ثور. راح لغار ثور، دخل الغار والمشركين وقفوا قدام باب الغار وليس معه سلاح وليس معه أحد ولا معه شيء إلا الله، الله الذي قرت عينه به. فكان في الغار، في غار ثور، في منعة وعز وغنى وغلبة أعظم ممن ملك الدنيا بأسرها. لا تحزن إن الله معنا. هي دي ولادة القلب في كلمة واحدة، الشعور بالمعية، بالعز، بالغنى، الشعور بالغلبة. ما انتش محتاج حاجة، ما انتش محتاج حد، ما انتش خايف على حاجة ولا خايف من حد، لا تريد إلا الله. توحيد المقصود، توحيد المطلوب، توحيد المطلب، توحيد الهدف، هو دي الولادة. عايز ايه؟ عايزة ايه؟ عايزين ايه؟ محتاج ايه؟ ناقصك ايه؟ هدفك ايه؟ لما نوحد ده يبقى هدفي رضا ربنا، نفسي في رضا ربنا، عايز رضا ربنا، ناقصني رضا ربنا، غايتي رضا ربنا، قصدي رضا ربنا، مش هينفعني الا رضا ربنا. طب والفلوس والشهوات والأكل والشرب والدنيا؟ الأمر ده يحتاج مجاهدة، إن أنا أجاهد، إن أنا أوحد القصد، أوحد المقصود، وأتجه اتجاه واحد. مش عايز حاجة إلا كده، رضا ربنا، ساعتها يبدأ القلب يتولد. أسيبكم إلى اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.